السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 17 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 13 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم دعوة مستجابة. هتعمل ايه في الكنز الكبير ده اللي حي في رمضان؟ نحتاج الى رصيد دعاء لكي نعلم. قال الله جل جلاله: واذا سألك عبادي عني فاني قريب وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هيا يا بطل، اذا جمع الله لك اسباب الاجابة في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، فينبغي عليك ان تستعد من الان. خذ بنصيحتي، انا اريد لك الخير، اني اراك بخير. اشتري كتابا اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، وكل يوم اقرأ منه طرفا من الأدعية، وادعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء. كل يوم تعلم أدعية القرآن والسنة، لأن الدعاء خطر، من الممكن أن يدعو الإنسان بجهل فيتسبب في ضرر نفسه. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. تعلم هذا الدعاء وقله كل يوم: اللهم إني أسألك من كل خير سألك وعبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. أدعو بهذا الدعاء كثيرا كل يوم.